مسألة الأم تقول لأبنائها عند خروجهم من المنزل: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فهل يشرع الالتزام بهذا الدعاء في هذا الوقت؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأمر الأول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع الجيش قال: أستودعكم الله، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. الأمر الثاني في كتاب من عاش بعد الموت بن أبي الدنيا، وهي قصة لطيفة في من سافر فاستودع حمل امرأته دون أن يستودعها، فلما رجع من سفره وجد امرأته قد ماتت ودفنت، ثم ذكر أن قبرها فيه شيء غريب، ذهب فوجد ولده قد ولدته المرأة وهي ميتة، ويدرج فألقي في روعه أو سمع هاتفا يقول: لو استودعتها لا وجدتها. الأمر الثالث: لا بأس من تكرار هذا الأمر وتكرار هذا الدعاء عند السفر، وكما في الرواية السابقة في توديع الجيش، أو عند وجود الأمر المخوف، وقد كثر هذا الأمر المخوف في زماننا، والله المستعان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عبادة في الهرج كهجرة إلي، والهرج القتل، وكثر البلاء، والله المستعان. نسأل الله السلامة والعافية في أنفسنا وأهلينا وأهل السنة أجمعين. الأمر الرابع: هل هذا كالتصبيح والإمساء؟ كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ يعني في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه، لما مرض فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبحه ويمسيه: كيف أصبحت؟ كيف أصبحت؟ وفي قصة الأحمد: فمساني ومسيته. فلا أرى بأسا بتكرار هذا عند التوديع أو عند الذهاب في أي أمر من الأمور، والله المستعان.